أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إذا قلت من الأول خالص إيه يا أبو ضيف اللهم صل على النبي تبدأ الشيخ أحمد المعاد أو يسمع لا يكون أو يسمع استاذنا استاذنا رشقنا رشقنا صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لا حلو كده لا لا لا لا سنة من قد أرسلنا أقيم الصلاة أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ليس عليك أقم الصلاة مع العالي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل وقل جاء الحق وزهق الباطل. هي دي بدور على البحث. الله يفتح عليك كان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي كده يا ابو ضيف بلاش تاخد مني اجرك عند الله اجرك عند الله وإذا مسه الشر كان يهوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فربكم أعلم وأهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما صدق الله العظيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذه الآيات البينات استمعنا إليها من فضيلة القاري الشيخ محمد السيد ضيف القارئ بالإذاعة والتلفزيون وبلده طنا مركز المنصورة محافظة الزخرفة.